عند الرحمن الرحيم وشجرة تصعد من طور سيناء تنبص بالدهن وصدق للآكلين صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان في مستهل لقاء الفجر على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة الجمهورية مصر العربية من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد السلطان أبي العلاء في حي بولاق في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، تمر أحداث عظيمة في حياة الشعوب والأمم ولها تأثير في تاريخ حياتها، وتتخذ الشعوب من هذه الأحداث ذكرى خالدة. فالانتصارات الرائعة والأعمال الجليلة وهذه الذكريات تتوارثها الأجيال لتكون مراسا لهم في حياتهم وتقدمهم. ومن هذه الذكريات الخالدة إخوة الإيمان ذكرى تحرير سيناء في 25 من شهر أبريل لعام 1882. ومن هذا التاريخ إخوة الإيمان يحتفل المصريون في الداخل والخارج بيوم تحرير سيناء. القرآن الكريم نبراش لنا في حياتنا، فقد تولى ربنا تبارك وتعالى حفظ القرآن من التحريف حتى لا شعب به يد العاملين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والإذاعة المصرية إخوة الإيمان تحرص على أن تقدم لنا في لقاء الفجر هؤلاء الذين حباهم الله بحفظ وتدوير القرآن الكريم. وقارئنا في فجر هذا اليوم هو فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني في أول فجر له على هواء الإذاعة المصرية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. وإذا قلت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مع إخوتنا إخوة الإيمان نستفتح لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورة الأنبياء يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له استجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا لك.

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وعدنا علينا الله الله الله الله الله وربنا